لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر المرتبة الثالثة من مرتبة القضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة، قال: وقال ربنا عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. المحو والإثبات في الكتابة، والكتابة من أفعاله المتعلقة بالمشيئة، فإثبات المشيئة يمحو الله ما يشاء. على أي وجه من وجوه التفسير في الآية، وأصحها يمحو الله ما يشاء ويثبت في الكتب التي تكتبها الملائكة عدا اللوح المحفوظ، فإن في ذلك إثبات في أي على أي وجه من وجوه الآية فيها إثبات مشيئة الله عز وجل. القول بالمحو والإثبات في الشرائع قول آخر، وهو أيضا يثبت المشيئة. وقال عز وجل: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أوضح الأدلة في الرد على المعتزلة والقدرية بأنواعهم، لأن فيه إثبات المشيئة في الهداية والإضلال. كما فيها إثبات الجعل، هي الهداية فيها إثبات المشيئة وإثبات الهداية، إثبات الإضلال. الهداية أن يجعله على جعل العبد على صراط مستقيم، هي خلق أفعال العباد. الله عز وجل إذا شاء أضل عبدا بأن يخلق الضلال في قلبه، وهو بعلمه وحكمته ومشيئته يجعل ذلك، يضله على علم، يضله بحكمة، يضله مع ورود إرادته، وإلا لا يسمى ضال. لو كان يقع عليه أمر لا يملكه لا يسمى قد ضل الصراط المستقيم، لا يسمى قد فقد طريق الهدى، وإنما لم يكن على صراط مستقيم بفعله وإرادته. فمشيئة الله تنفذ في العباد من خلال مشيئتهم. هذه الآية الكريمة من أوضح ما يدل على إثبات المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القضاء والقدر، ولا يمكن أن تؤول. من يشأ الله يضلل، لأن البعض بجهله وضلاله يؤول قول الله عز وجل: يهدي من يشاء وكذلك يضل من يشاء، يجعل فاعل يشاء العبد، وهذا من التحريف لا من التفسير. يجعل مشيئة الرب وفعله تابعا لمشيئة العبد، خلاف نص القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا مستحيل أن تفسر الآيات بعكس ما دلت عليه آية القرآن. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه فيها إثبات مشيئة العباد، ليس فيها أن مشيئتهم تكون هي المؤدية لمشيئة الرب أو السابقة على مشيئة الرب، أو أن الله عز وجل يشاء ما يشاءون، وإنما هم شاءوا ما شاء الله، وليس في ذلك ظلم، وليس في ذلك جبر كما يزعم من يزعم، أو أن الله عز وجل عذبهم على فعله، نعوذ بالله، ليس هناك إكراه، وإنما هو سبحانه جعلهم يفعلون ما يريدون، يفعلون ما قدر لهم بإرادتهم، جعل لهم إرادة وقدرة بها تقع أفعالهم، وهو عز وجل الذي شاء أن يضل من منهم من يستحق الضلال، وأن يهدي منهم من يستحق الهداية. مرتبة الجعل ومرتبة الهداية هنا مرتبة هداية الإسعاد والتوفيق، وأن يكون العبد أفعاله على صراط مستقيم. وفيه تقسيم الخلق إلى ضال ومن هو على صراط مستقيم. المعتزلة عندهم في فعل الرب سبحانه وتعالى ليس إلا مشيئة أن يجعلهم جميعا على صراط مستقيم، لأنهم يفسرون المشيئة بأنها الإرادة الشرعية فقط، فليس عندهم أن الله أراد هداية أقوام وإضلال آخرين، فلم يستطيعوا أن يؤولوا هذه الآيات إلا بأبعد تأويل، وهو أنهم يقولون يضلله يسميه ضالا، ينسبه إلى الضلال، كما يقال أكفرته، أي قلت عنه أنه كافر، وهذا من أبطل التحريف والتأويل في هذا الموطن، فإن مجرد التسمية لا ينسب بها الفعل، لا يقال لإنسان ضلل آخرا ضلل آخر أضللته إلا أن يكون قد زين له، أما مجرد الوصف بأنه قد ضل فلا يسمى أضله. الإضلال هنا أن الله يجعله يجعل هذا العبد في قلبه الضلال. من قال هلك الناس فهو أهلكهم على الضبط الصحيح، هي وأهلكهم يعني هو الذي زعم ذلك، لكن ليست كل الأفعال يصلح لها مثل هذا التصريف، يعني مش كلها تجعل في النسبة فقط، مع ان الصحيح زي ما قلنا في من هلك الناس فهو أهلكهم، الصحيح ضبطها كده، لكن هي في استعمال لهذا التصريف في صيغة أفعل في التسمية، ولكن لابد من سياق يدل على ذلك واستعمال غالب فيها، فأما أن يأتي إلى الاستعمال الأغلب الأعم ثم يعني يتركه ويؤول، فهذا سيف التأويل المسلط على النصوص الذي يحرفها عن معانيها، خصوصا أن الآية فيها مقابلة بين الهداية وبين الإضلال، أن يجعله على صراط مستقيم وأن يضله، وكلاهما منسوب للمشيئة، فكأنك تقول من شاء الله سماه ضلا ومن شاء سماه مهتديا، مجرد التسمية، وأنت تجعل ذلك لكل أحد ليس لله، لأن كل أحد يسمي من يوافقه مهتديا ويسمي من خلفه إيه؟ ضالا، فيكون الهداية والإضلال لجميع الخلق. هذا كلام باطل لا يشك في بطلانه من فهم دلالات الألفاظ على المعاني ودلالات الاقتران ومجموع آيات القرآن. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. من أوضح الأدلة هذه الآية الكريمة في بيان هداية البيان والإرشاد التي جاءت على ألسنة الرسل وهداية التوفيق والإسعاد، جمعت بين الأمرين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذه تقع للجميع ولذا كان بلسانهم، فهذه هداية الإرشاد التي يصح أن تنسب إلى الله لأنه الذي أرسل الرسل ووفقهم للبيان، وتصح أن تنسب إلى العباد، كل منهم له فعله، كما قال ولكل قوم هاد، أي رسول يدعوهم إلى الله، وكذلك قوله عز وجل وإنك لتهدي، وكذلك قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية البيان. وأما هداية التوفيق والإسعاد فهي التي بعدها، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فبين للجميع وخص فريقا بالهداية وخص فريقا بالضلال، وضع كل شيء في موضعه. هداية البيان بها تقوم الحجة، هداية التوفيق نعمته وفضله، لا يظلم من لم يعطيها إياه طالما بلغه هداية الإرشاد. ويتضح من هذه الآية أن العبرة بحصول البيان، أما الفهم نقول أما الفهم فالاعتبار فيه أن يكون الكلام مفهوما باللسان، بلسان قومه، لا أن يفهم هو بذاته، فقد يكون معرضا، قد يكون لا يريد الانتباه، قد يصم أذنيه ولا يريد أن يسمع. فالعبرة أن الكلام بين بلسان قومه، وهذا بيان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما ذكر الله سبحانه. فإذا بانت الحجة ظهرت لم يكن لأحد عذر طالما بلسان قومه أن يقول أنا لم أفهم، لأنه معرض في الحقيقة. الذي يعذر في عدم الفهم هو الذي كلم بلسان غير لسان قومه، فليس بمجرد إرسال الرسول دون أن تبلغ رسالته الناس الذين يراد الحكم عليهم أو الذين تقام عليهم الحجة، لا يمكن أن تقوم الحجة إلا بعد أن يبلغهم بلسان قومهم. فلو كلمت إنسانا باللغة العربية الفصحى وهو لا يحسن إلا العامية وأصبح لا يفهم شيئا من اللغة العربية، أو أنك كلمت أو أنه أو كلمته بلغة أخرى فلم يفهم الحجج أصلا، فهذا الذي نقول هذا لم تبلغه الحجة. وإن تليت عليه الآيات، البعض يظن أن بإرسال الرسول ونزول القرآن قد قامت الحجة على الكل، نقول بل لابد أن يبلغه، لابد أن يبين له، حيث أنه إذا لم يصله الخبر مع أنه لو بحث لوصل، فإن العبرة بأنه لابد وأن يصله بالفعل، يبلغه بالفعل. هذا في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم والتوحيد. أما التفاصيل فبعد أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يبلغه فهو مفرط وهو مقصر، يأثم إذا لم يسأل أهل العلم، لأن من أسلم من دخل في الدين وجب أن يتعلم الدين. فنحن نقول إنسان لم يبحث في القارة الأفريقية مثلا حتى يعلم الإسلام وظل في قبيلته الجاهلة التي لا يعرف عنها شيئا، هو لو بحث بالتأكيد سيصل إليه إلى ناس مسلمين، مسلمين موجودين في كل مكان، لكنه ظل في الغابة التي نشأ فيها أو القرية التي نشأ فيها ولم يسأل. نقول لا يعذب يوم القيامة حتى يبين له، حتى أنا أقصد حتى يعني مش هيتقال عليه، مش هيكون محكوم عليه بالعذاب يوم القيامة حتى إيه يأتيه خبر الرسول. الواحد يقول لك ما الرسول موجود وخبره موجود، هو ما دورش ليه؟ لا، لابد أن يصل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إيه نبعث رسولا؟ ويبلغ الناس خبره، يبعثه الله ويبلغ الناس إيه خبره، لينذركم به أي بالقرآن ومن بلغ، من بلغه القرآن، فاعل بلغ القرآن، يبقى هو الذي يبلغ. يبلغ. أما البحث فهي مسألة مبنية على أن يبلغه أن هناك رسالة بالتوحيد، لم يبحث عن أدلة الصدق قامت عليه الحجة. التشويش ده من بلغه مشوش يبقى بلغوش، بس المهم ان هو ايه ما تكونش وصلته لا اله الا الله محمد رسول الله، ده التشويش فيها. اما ان هو وصلته ان هم ما بيخلوش النسوان يركبوا عربيات، ظلموا مفتريين المسلمين، يعني دين الاسلام بيقتل الناس، بس وصلته لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اعتبار بطعون المشركين في الشريعة، لا اعتبار بشبهات المضلين، لم يزل الضلال يضلون أتباعهم وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، أو ده برضو الإدلال الذي هو كسب وتزيين وفعل، ومقتضى الهداية والإضلال الذي اقتضته يعني هو اتصاف الرب عز وجل بصفة العزة، فهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، وهو الحكيم حيث وضع الأشياء في مواضعها. فما أحسن ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، وهو العزيز الحكيم. إرسال الرسل إقامة الحجج من مقتضى عزته وحكمته، ولذلك قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولعل ختم عيسى صلى الله عليه وسلم دعاءه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم متعلق بهذه المسألة، فإن من يمكن أن يغفر الله لهم ممن عبد المسيح أو عبد غيره لا يمكن إلا أن يكون مع عدم بلوغ الحجة، عدم بلوغ رسالة المسيح. بنقول كده ليه؟ لأنه هو سيدنا عيسى جعل الأمر إلى المشيئة، ولا يمكن أن يوصف من علقهم على المشيئة بأنهم ممن تاب. يعني احنا بنقول إن الله لا يغفر ويشرك به، بنقول فيها استثناء اللي هم مين؟ من تاب، مش كده؟ يعني أشرك وتاب باب الإجماع، يعني معتزلة وسنة. طب احنا بنقول إلا من تاب وإلا من لم تبلغه الرسالة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقلنا تبلغه الرسالة زيها بالضبط تبلغه ليه الحجة، اللي هي تبيين بلسان قومه. لذلك نقول أن لابد في هذا الموطن مين اللي ممكن يتغفر لهم ممن عبد المسيح اللي ما بلغهمش ان المسيح كان بيقول لا اله الا الله، لكن اللي بلغته التوراة والانجيل يبقى لا حجة له عند الله. لكن يكون حد خدعه ما دخلتش بقى في ايه انه عباده لا لا على اي الاحوال هم عباد الله. لكن وان تغفر لهم دي مش هيتغفر له من بلغه التوراة والانجيل التي فيها ان المسيح قال الرب الهنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب ان تحب الرب الهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. وان الانبياء جميعا قالوا لا اله الا الله. اللي بلغوه ان المسيح جاء باننا نعبده وهو لم يقرأ توراة ولا انجيلا، وانما اخذ فقط كلام الاحبار والرهبان ولم تبلغه رسالة رسول اخر ولا قرأ كتابا اخر، وظن ان المسيح قال ذلك فصدق ذلك، هذا لم تبلغه الحجة. وان كان كافرا لكن كافر معذور لا يعذب حتى تبلغه الحجة. نعم نعم، كافر في احكام الدنيا لا يعذب يوم القيامة حتى يمتحن، وده من مقتضى عزته وحكمته، زي ما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ان الله كان عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما، وقال هنا في اخر المائدة انك انت العزيز الحكيم. من الآيات القرآنية ما يفيد أن الإضلال والهداية معلقان بالمشيئة الإلهية دون ذكر الأسباب، مع ذكر حكمته وعزته وغيرهما من صفات كماله. ومنها ما يفيد ربط الهداية والإضلال أو الإضلال بأسباب كل منها. فهذه الآية التي نحن فيها فيضل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء من القسم الأول، أي دون ذكر الأسباب. ومن القسم الثاني قوله ويهدي إليه من أناب، وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ذكر الهداية مع ذكر سببها من العبد وهو إنابته إلى الله، ذكر الضلال والزيغ، ذكر الإزاغة والإضلال التي كان سببها زيغ العبد وضلاله. قال ويضل الله الظالمين، يعني واحدة دي ويضل الله الظالمين اللي فيها ايه؟ اللي فيها الأسباب، مش كده؟ بظلمه أضله. ذكر عز وجل إضلاله لعباده الظلمة، هذا فيه إرشاد لسبب الإضلال وهو إيه؟ الظلم. نعوذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هنا ذكر سبب عدم هدايتهم أنهم إيه؟ عندما عرض عليهم الحق وظهر لهم وبان لهم أعرضوا. ونذروهم يعني خلوه كده مع طول. الإضلال الثاني اللي هو قبل بعد الذنب، لكن في إضلال أول. الإضلال الأول ده بالمناسبة ويقع بالإرادة الإنسانية. يعني إيه بالمناسبة؟ إن ده العبد ده يستحق ذلك، يناسبه ذلك. هو عز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، ووقع ذلك منهم أول مرة بإرادتهم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. في الإضلال ذكره مطلقا، وفي الهداية ذكر سببه وقال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ديه مع قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تبين أن الهداية التي لله هي هداية التوفيق والإسعاد، وخص بها من شاء من عباده، والكتاب لجميع الخلق ولكن خص من شاء بالهداية. وقال وإنك لتهدي، هذه التي للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية البيان. الله الذي الله الذي أرسل رسول فبين له الرسول، فصح أن تنسب إليه الهداية، هداية البيان والإرشاد والإبلاغ والبيان. نعم، الهداية التي من الرسول صلى الله عليه وسلم الدلالة. ولكن جعلناه نورا، أي جعل القرآن نورا. هذا الجعل هو الوصف بذلك، جعل الله صفة القرآن كذلك. وقال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سمى الهداية إلى القبلة هداية إلى الصراط المستقيم. وهي هداية التوفيق. وفق الله الأمة لأفضل أن تستقبل أفضل بقعة في الأرض. اللهم لك الحمد. وقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اختلف الناس فيما يتعلق بالوحي المنزل، منهم من آمن ومنهم من كفر. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تقدير التفسير الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. بإذنه هداهم سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل من على عباده المؤمنين بأن خصهم بالهداية. والوجه الضعيف أن الإذن متعلق بالاختلاف، وهم أنهم اختلفوا بإذن الله الكوني القدري، ولو شاء الله لما حدث ذلك. لكن الآيات في سياق المن على المؤمنين وذكر فضل الله عليهم، فالأنسب أن يكون الإذن الكوني أيضا في الهداية. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هنا ذكر الهداية المطلقة دون ذكر الأسباب. وإن كان ما ذكر أولا من حصول الإيمان منهم يعني الجزء الأول من الآية، فهذا الله الذين آمنوا، إن حصول الإيمان من أسباب التوفيق. فقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فهو الذي شاء إرسال الرسول وإنزال الكتاب. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كواحد منهم، ليس عنده شيء من العلم كسائر الأميين، أمة من أجهل الأمم، لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم من الله عز وجل عليه وتلا على الناس هذا الكتاب الذي يتضمن أعظم العقائد وأرفعها شأنا والخالية من الشبهات والتي فيها الرد على كل الضلالات المتضمنة لأحسن العبادات المتضمنة لأحسن الأخلاق والمعاملات المتضمنة لأحوال القلوب وأحوال الظاهر وأحوال الفرد وأحوال المجتمع. ما كان يدري ذلك حتى علمه الله إياه، فاللهم لك الحمد. مرة واحدة ظل 40 عاما لا يتلو عليهم شيئا حتى بدأ الوحي. في 23 عاما حدث ما لم يحدث في تاريخ البشرية كلها، وعلمك ما لم تكن تعلم. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. أن يجمع تاريخ الأنبياء وأن يجمع أحوال الآخرة وأن تجمع العقائد الإيمانية والأعمال والأخلاق في كتاب واحد ترد على الشبهات كل ما ده بما لا يمكن أن يوجد مثله في عصر من العصور ولا بأي طريقة من الطرق. سبحان الله، معجزة. احتج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأنه لو شاء الله ما تلاه، فهذا فيه إثبات أن الأمور كلها بمشيئته عز وجل. وقال: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يعني حين نشاء نبدل أمثالهم، يبدل أمثالهم بأن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد، كما قد فعل مع كل الأمم، ونحن كذلك، نحن الخلق الجديد، وذهب الله عز وجل بمن شاء. وقال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وفي الآية الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم، هذا وهذا، مشيئة أن يشاءوا ومشيئة أن يفعلوا. الأولى علقت الفعل على المشيئة، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. الآية الثانية علقت المشيئة الإنسانية على المشيئة الإلهية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى لابد أن يشاء الله أن تشاء الذكر، ثم يشاء أن تفعلوا الذكر. وأثبت مشيئتهم وأثبت فعله، أثبت أنهم شاءوا وأثبت أنهم ذكروا، ولكن ذلك معلق بمشيئة الله. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ذكر المشيئة في إيتاء الملك ونزع الملك والإعزاز والإذلال. والرزق كل ذلك معلق بمشيئة الله. والله يدعو، قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عمهم بالدعوة، وهدى من شاء منهم من عباده المؤمنين إلى الصراط المستقيم. فالدعوة إلى دار السلام عامة، والهداية خاصة بمن شاء الله هدايته. وقال تعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، بين لنا كيف لا يعذبهم، بأن يتوب عليهم من نفاقهم، وإن شاء أن يبقيهم على نفاقهم، وذلك دليل على أن النفاق قد وقع بمشيئته بإرادته الكونية. وقال عز وجل يختص برحمته من يشاء. اللهم اختصنا برحمتك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. الناس تظن أن التخصيص بالرحمة في قضاء حاجاتهم الدنيوية، أن يرحمهم الله عز وجل فيذهب ما يتألمون منه ويأتي لهم بما يريدون. وأعظم اختصاص بالرحمة الاختصاص بالرحمة الدينية، الرحمة بالهداية إلى الصراط المستقيم، الرحمة بالتوفيق، الرحمة بالقرب، الرحمة بالحب، أن يرحمهم حتى يوفقهم أن يحبوا. ولا شك أن رحمتهم في أمور دنياهم داخلة في ذلك، فهو يختص برحمته حي من يشاء في كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يزكي هنا يجعل الطهارة في قلب العبد. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. آتي نفوسنا تقواها، التقوى فعل العبد، والله الذي يؤتي العبد التقوى. التزكية فعل الرب، والزكاة والتزكي فعل العبد، التطهر والنماء، نما قلبه، الله الذي جعله ينمو. تطهر قلبه، الله الذي جعله يتطهر، وكل ذلك بفضله. وقال تعالى والله يضاعف لمن يشاء. ثواب الحسنات يضاعفها الله عز وجل لمن شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الآية تبين لمن تكون الأضعاف، لمن شاء الله بمشيئته سبحانه وتعالى. ضاعف للمسلمين أجرة عملهم، على اليهود والنصارى أعطاهم ضعف من عمل من اليهود والنصارى، آتاهم أجرهم مضاعفا. من عمل منهم، منهم الموحدين، منهم اللي عملوا الصالحات، اللي عملوا في الفترة اللي كان دينهم فيها مشروع، منهم من عمل من اول النهار لغاية الظهر واخذوا اجرهم، وفي ناس عملت من الظهر الى العصر، وهناك واخذوا اجرهم، والمسلمون عملوا من العصر الى اخر النهار وأخذوا أجرهم مضاعفة. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. لم يظلم من عمل. هؤلاء في من اتبعوا الأنبياء ووحدوا الله وعملوا الصالحات ولهم أجر عند الله. ليس من أشرك بالله، ليس من كذب الرسل. لا، ده واحد غيره. دول عند التأمل حديثين. مشيئة الله، مشيئة الله عز وجل بعلمه بما في قلوب عباده. نعم، والله يضاعف لمن يشاء بالتأكيد له أسباب، ولكن مشيئته فوق كل شيء. وقوله نصيب برحمتنا من نشاء، اللهم أصبنا برحمتك ولا نضيع أجر المحسنين. وقال نرفع درجات من نشاء، أو نرفع درجات من نشاء، في الموضعين في الأنعام وفي يوسف على القراءتين. يرفع الله درجات من يشاء من عباده المؤمنين، أو يرفع الله درجات من يشاء، تكون له درجات فيرفعها، أو يهابوه الدرجات أصلا. رفع الله درجات يوسف على إخوته وألهمه من الفهم ما لم يلهم غيره، وآتاه من العلم وكاد له حتى تمكن من أن يأخذ إخوته أسرى، أو يعني يأخذ واحدا منهم الذي زعم أنه بنيامين وليس هو الذي أخذه أسيرا، إنما ليستخلصه منهم. كاد الله عز وجل له بأن ألهمه هذه المسألة. لم يكن في شريعة الملك ولا في نظام الملك أن يؤخذ السارق أسيرا، أن يؤخذ السارق عبدا. فتحايل يوسف على ذلك بأن حاكمهم إلى شريعة يعقوب التي فيها أن السارق يؤخذ عبدا ليتمكن من أخذ أخيه. وهذا الكيد بهذه الطريقة من التفكير تدل على رجاحة العقل ورفع الدرجات. فقامت له الحجة على إخوته، وإبراهيم عليه السلام قامت له الحجة على قومه. قال عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. الرسل دائما لهم الحجة، ولذلك هم أعلى الناس درجات. ثم العلماء لهم درجات عالية لأن الله آتاهم الحجج الإلهية. وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال ولكن الله، وقال تعالى فيبسطه في السماء كيف يشاء. المن على العباد في أفعالهم الاختيارية، بسط السحاب في السماء كيف يشاء أمر قدري كوني لا قدرة للعباد عليه ولا إرادة ولا دخل لهم به. وقوله عز وجل فنجي من نشاء، أي إذا أتى بأسه وعذابه على القوم الكافرين ينجي الله عز وجل من يشاء من عباده المؤمنين. فننجي من نشاء، فنجي من نشاء. وقوله عن يوسف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بلطفه عز وجل يوصل الأمور إلى ما يريد، إلى ما يشاء حيث لا يشعر الناس. بلطفه عز وجل جعل السجن سببا للملك، وجعل الجبة سببا للرفعة على الإخوة. إن ربي لطيف لما يشاء، لم يشعروا بذلك وهو يكاد بهم. وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، فإيتاء الحكمة أيضا بمشيئة الله عز وجل. وقال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لو شاء الله أن ينزل أنواعا من العقوبة على هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم تطمس أعينهم كما طمس على أعين قوم لوط، فيستبقون الطريق لا يبصرون، يتخبطون، لكن الله أبقى أبصارهم حجة عليهم. وقال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هذا في المنافقين، لو شاء الله أن يعاقبهم بأخذ الأسماء والأبصار لفعل، ولكنه تركها حجة عليهم وإمهالا لهم. وقوله إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وقال لو نشاء لجعلناه حطاما. لكلها في أمور لا تدخل في إرادة العباد ولا مشيئتهم. وقال لو نشاء جعلناه أجاجا، أي مالحا. هذا في امتنانه عليهم بالماء العذب، لو شاء يجعله مالحا. لا، نحن لم نحدد نسبة الملح في الماء حتى يكون عذبا أو مالحا، ليس بأيدينا. نحن وجدنا العيون والأنهار شربناها، فوجدنا هذه المياه مناسبة عن مياه البحار المالحة. لم نصنع هذا ولم نصنع هذا، فهذا بمشيئته عز وجل. وقال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، علق ذلك لأن الغنى والفقر بمشيئته عز وجل. علق الغنى على المشيئة لكي يظل الجهاد قائما لإعلاء كلمة الله، لا يعني لا يجاهد لأجل أن ينال الغنيمة، وإنما يجاهد لله عز وجل. سوف يغنيكم الله إن شاء. من جاهد بعد ذلك لا يقول لم أغتني، يترك الجهاد ولكن يجاهد في سبيل الله. وقوله إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم، أي كلفكم في الشرع ما فيه عنت. لا مشيئة كونية زي ما هي، وهو ما حصلش العنت. لو شاء الله أن يشرع ما يكون فيه عنتكم لفعل. برضو دي مشيئته في فعله، مشيئته في تشريعه، مشيئته دي مشيئة كونية برضو. لفظ المشيئة لم يرد قط إلا كونيا في كل الآيات. وقوله الله يجتبي إليه من يشاء، دي هداية التوفيق، الاجتباء والاختصاص. الله عز وجل اختصهم واجتباهم واختارهم. وقوله عن كليمه موسى أنه قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. شهود هذا المعنى مما يتوسل به إلى الله، والاعتراف بالحكمة له في ذلك، وطلب الفضل منه. إذا شهدت ضلال من ضل فأكثر من التضرع إلى الله بأنها إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هنا الاختبار الابتلاء ولا ما إلا فتنتك؟ الفتنة عن المحنة بالابتلاء والاختبار، ولكن بعدها تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. حدش يفتكر من سيدنا موسى بيحتج بذلك على ربنا سبحانه وتعالى بأن انت اللي عملتهم خليتهم يضلوا، مش المقصود كده. المقصود شهود، توسل إلى الله بشهود فعل الرب عز وجل ومشيئته في الهداية والإضلال، ليتوسل بذلك إلى أن يهديهم، مش اعتذار بمعنى أن هم ملهمش دعوة. بتعذبهم ليه؟ هم ملهمش دعوة. ده كلام ضلال مبين اللي يقول كده. سيدنا موسى أعلم بربه من أن يقول ذلك. فاهمين ولا لا؟ لكن ده ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا حتى لا يعذبهم، حتى لا يضلهم. أن تجعلنا في القسم الذي هديته. ولذلك قال أنت ولينا، تولى أمرنا أنت حتى لا نضل مثل من ضل الذين خذلتهم، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفات المشيئة بالكلية ونفات مشيئة أفعال العباد. نفات المشيئة الإلهية بالكلية دول مين؟ القدرية، القدرية النفاة الذين يقولون إن لله ليس لله إرادة في خلق أفعال العباد ولا قدرة عليها وليس خالقا لها. وأما الجبرية فهم الذين نفوا مشيئة أفعال العباد، ينفون مشيئة العباد في الأفعال الاختيارية. أو أن المقصود بطائفتي الضلال نفاة مشيئة الله بالكلية والمعتزلة ينفون كل الصفات، وكذا الجهمية والفلاسفة، ونفاة مشيئة الله في أفعال عباده، فهم طائفة نفت المشيئة في خلق الذوات وتنفي المشيئة في خلق الأفعال، وهم عامة القدرية المتأخرين. من نفى مشيئة الله في خلق الذوات اللي هو بدأ بهم في أول الكلام اللي هم الفلاسفة، لكن الظاهر الكلام هنا طائفتي الضلال نفاة القدر نفي مشيئة الله في أفعال العباد، والجبرية نفاة مشيئة الله، والجبرية نفاة مشيئة العباد، نفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. وهو سبحانه يخبر أن كل ما في الكون مشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما لما عصي، وأنه لو شاء لجمعهم على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا من بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره سبحانه وتعالى. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار يصطفي ويجتبي. وقال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال في أي سورة ما شاء ركبك، وقال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال يهدي الله لنوره من يشاء. نقف عند هذا القدر المرة القادمة في الأحاديث. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.